ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة، فتنة الكفر وفتنة الضلالة، فتنة الكفر يعني بدعة الكفر وفتنة الضلالة ما هو دون الكفر. قال رحمه الله تعالى: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. يعني الفرق بين البدعتين، البدعة التي هي كفر في نفسها حينئذ ينبني عليها مفارقة الإسلام، وإذا كان كذلك حينئذ بني عليها ما ذكر، وكذلك ما دون النوع الثاني ما يتعلق بفتنة الضلالة، البدعة التي لا يكون فاعلها أو صاحبها مفارقا بها عن الإسلام. ثم ذكر آثارا عن السلف تتعلق به بذلك، وكنا قد وقفنا عند قوله. ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. لا تجالس صاحب، لماذا؟ لأنه مبتدع، حينئذ يخشى الإنسان على نفسه من أن يجر إلى بدعة. الوقوع في معصية دون البدعة أخف وأهون على الإنسان، بل حتى في الحكم الشرعي، من الوقوع فيه في بدعة، من الوقوع فيه في بدعة. ولذلك قد لو أردنا الموازنة والمقابلة بين الطائفتين، البقاء والجلوس مع أهل المعاصي ولو كانوا على معاصيهم أخف ضررا على العبد من الجلوس مع أهل البدع، صحيح أو لا؟ لأنه لو فعل المعصية قلنا ماذا؟ الكبائر أدنى من البدعة، والبدعة أعظم من الكبائر، إذن أصحاب الكبائر أخف ضررا من أصحاب البدعة. فالجلوس مع أهل الكبائر ولو كان في حالهم هذا أخف ضررا، ولا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن يجالسهم، لكن لو جلس كان ماذا؟ أخف ضررا على قلبه ونفسه ودينه من الجلوس مع أهل البدع. ولذلك قال الحسن هنا البصري: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأن هذه فتنة، وإذا كان كذلك قد يفتتن الإنسان من حيث لا يشعر. ولذلك حتى في مسألتنا، مسألة العذر بالجهل، قد يقتنع بعض طلبة العلم وقد يأخذ من الوقت الكثير والكثير، ثم يذهب ويجالس يتساهل، فيجلس مع زيد من الناس، أو يدخل على منتدى كذا، أو يقرأ في صفحة الفيسبوك كذا، وتأتي الشبه عليه، ثم بعد ذلك يبدأ عنده ماذا؟ تردد، ووقعت في قلبي شبهة. لا تعذر، لا تعذر البتة. لماذا؟ على نفسي جنة براقش، هو الذي ذهب بيدي ورجليه. نقول إذن الأصل ألا يدخل مثل هذه المواضع البتة، لأنها تعتبر مجالس بدعة. المجلس ليس المراد به فقط هنا أن يجالسه ببدنه على الأرض، وإذا قاطعه في المجالسة حينئذ ممكن أن يكون معه على الواتس 24 ساعة، قل لا، هذا وذاك سواء، لا فرق بينهم. فالمقاطعة هنا كذلك المقاطعة في المنتدى، والمقاطعة في الواتس، والمقاطعة في لاين إلى آخره، لا فرق بين هذا وذاك، صح أو لا؟ لأن المراد الوصال، هذا المراد، سواء كان بالهاتف أو بدونه. قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، يعني يدخل المرض على قلبك، والمراد بالمرض هنا مرض الفتنة. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، يعني لابد أن يبتلى بواحدة من هذه الثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، فتنة لغيره، يعني لغيره من المسلمين، يراه يتردد على مبتدع، ولا سيما إذا كان طالب علم، ماذا سيقول الناس؟ لولا أنه صاحب علم وخير وفضل لما زاره فلان، ولما جلس معه فلان، ولما أذن له أن يصلي بالناس، ولما إلى آخره، صح أو لا؟ حينئذ ثم لوازم تعتبر عند الناس، عند عامة الناس، لأن العبرة هنا بمن ينظر، بمن يلتفت، صحيح أو لا؟ فحينئذ يكون فتنة لغيره، فتنة لغيره. قال: وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وهو معناه الحسن البصري في الأثر السابق، فإنه يمرض قلبك، وإذا أمرض قلبك أدخل الفتنة على قلبك، حينئذ قد لا تخرج، قد لا تخرج.